هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها لمصرنا الحبيبة، وأيضا سنحيي بها ذكرى رحيل الإعلامي والشاعر الراحل فاروق شوشة، حيث رحل عن دنيانا في 14 أكتوبر، وهي أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر لوطة. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها وحبها ونيلها الوشتان في عيني السحر، وحبها وذلها الفينان للأمان قلب، وحبها وحبها لقلبي الهيمان الأغنية التالية. أيها الأصدقاء، أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى الابن الغالي، وكما يقول في إهدائه: إلى أول فرحتي وسندي وعوني الابن الحبيب الغالي المعتصم بالله رضا، بمناسبة عيد ميلاده السابع. كل سنة وانت طيب يا معتصم، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وان شاء الله العيد 170. كل سنة وانت طيب. يشارك في التهنئة ماما كريمة وجده سمير وتيتا عائشة وجده سيد وتيتا أمل والأخت مريم وعمته نجلاء وبناتها جانا وتؤى ومكة وزوجها محمد صلاح وعمته أسماء وأولادها يحيى ومصطفى وياسين وزوجها محمد سلامة وعمته سهام وأبنائها أنس وهيا وردينة وزوجها محمد عبد الله وخاله محمد أبو حطب وخاله هاني وخالته نورة ببني سويف. وكل سنة وانت طيب للمعتصم بالله من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني من عبد الله شحاتة إلى الإبنة شهد جمال زهران بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 21 أكتوبر. كل سنة وانت طيبة يا شهد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من بابا جمال وماما أم شهد والأخوات هنا وإسلام والخالة فاطمة شبل سالم وأسرتها. أيضا هذه تهنئة قلبية من عادل يوسف إلى بنت الأخ دكتورة مريان جورج بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 15 أكتوبر. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة الدكتورة ماريان جورج. وأيضا إلى أختها المهندسة مارتينا بمناسبة المولودة الجميلة، وأيضا إلى الرقيب مينا جورج. كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا بمناسبة عيد الميلاد من رامي إسكندر المفتيش إلى الزوجة الغالية بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى كل الأصدقاء، انزل يا جميل وللتوفيق. انزل يا جميل عالساحة وتمختر كده بالراحة، أنا قد عنك مع إني نظرت عينك دفاحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، أمرك يا جميل. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. الأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وسهار، تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة فوزية أبو علوان، وأجمل التهاني إلى الأخ الحبيب دكتور يوسف أبو علوان الأستاذ بجامعة الزقازيق بمناسبة منحه عضوية الكلية الملكية بإنجلترا، وهذه المنحة هي أعلى لقب علمي يمنح من الكلية كما جاء في التهنئة. ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة الزوجة دكتورة إيمان المغازي والإبنة دكتورة هبة يوسف وميدو يوسف والمهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان والأخوات دكتور رضا أبو علوان والأستاذ محمد أبو علوان والأستاذة هدى أبو علوان والأستاذة ليلى أبو علوان وجميع عائلتهم جميعا. ومرة تانية بنقول ألف مبروك للدكتور يوسف أبو علوان. هذه تهنئة قلبية من الصديق محمد أبو الخير إلى الأخ الغالي جمال أبو آية بالمنوفية وإلى كل الأهل والأصدقاء وأيضا إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من أحمد عبد المنعم شلبي إلى كل المستمعين وأيضا من صلاح البتنوني إلى كل المستمعين. أيها الأصدقاء فيروز بعد سهر تيحرز المشوار سهر بعد سهر تيحرز المشوار كتار أو زوار شوي وبيفلوا وعنا الحلا كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر سهر بعد سهر سهر يحرز المشوار سهر أو زوار شوي بيفلوا وعنا الحلا كله وعنا القمر بيتك بعيد ولا ما بخلي ترجع حق الناس نحنا فيك بيتك بعيد ولا ما بخلي ترجع حق الناس نحنا فيك رح فتح بوابي وانده على اصحابي رح فتح بوابي وانده على اصحابي قلن قمرنا زار وتتلج الدنيا اخبار بس سهر بس سهر سهر سهر بعد سهر يحرز المشوار كتار أو زوار شوي وبيفلوا وعنا الحلا كله وعنا القمر بالدور والحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر me العمر انهار بس سهر بس سهر سهر سهر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمصطفى كامل وعيد الميلاد، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. عام وانت بخير وسعادة مهندسة حنان عطية، وكيلة الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري بحلوان، بمناسبة عيد ميلادك السعيد، والتهنئة من كل العاملين بإدارة ري حلوان، ومني شخصيا هدى عليوة كبير أخصائيين إعلام بوزارة الري، بتمنى للصديقة العزيزة المهندسة حنان كل السعادة والنجاح والتوفيق، والجميع أفراد أسرتها الكريمة والأولادها الأستاذ أمير والمهندس لؤي والمهندس شادي. وبوجه كمان كل الشكر والتقدير لأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، وعيد ميلاد سعيد مهندسة حنان وعقبال 100 سنة. أبوسك حبيبي منين ولا فينا ألف عين وإحنا بالكل دول، أبوس الإيدين ولا أبوس العينين ولا أصل وخلص وأقول سنة وانت طيب حبيبي وانت دايما معايا وانت دايما نصيبي وانت دايما حبيبني وحاسسني ودريبي وانت ايه سنة وانت طيب يا غالي اللي جنبك انا عشت احلى الليالي يلي دايما في عقلي ودايما في بالي يلي ايه حاسسني وداريبي وانت سنة وانت طيب يا غالي اللي جنبك انا عشت احلى الليالي يلي دايما في عقلي ودايما في بالي يلي ايه ابوسك حبيبي منين ولا فين الف عين واحنا بين كل دول ابوس الايدين ولا ابوس العينين ولا اصل وخلص وابوس وشاور وانا بديك بروحي يلي ايه كل سنة وانت طيب يا سيدي انت باسك في قلبي وماسك في ايدي او انت حبك بيجري في دمي ووريدي وانت ايه كل سنة واللي راح بالسلامة يا رب اللي جايبها جايبك بسامة يلي سبت في سنين عمري اجمل علامة يا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحرم فؤاد ويا وحشني. أجمل وأرق التهاني من ابتسام مياز إلى كل الأهل والأصدقاء وأعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وإلى الزوج الغالي ناصر والأبناء إسراء ومحمد وعمر والحفيدات بنسيانة وغنوة، وإلى الأخوات أشرف مياز وأولاده، وإلى أحمد مياز وأولاده، وإسماعيل مياز وأولاده، وأسامة مياز، وإكرامي مياز وخطيبته أميرة جمال، وإلى كل الأعمام الحاج عباس والمهندس سعد والمهندس مجدي وأولادهم، وكل عائلة مياز بمدينة الخارجة، وإلى بنت العمة سامية عثمان وأولادها أسماء ووفاء ومحمد وإسراء. هذه تهنئة قلبية من أسرة الجروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، إلى الصديق الغالي عصام المحلاوي وأسرته، وأيضا إلى الصديق المهندس سمير عبد الحفيظ. أجمل وأرق التهاني من عادل بركات إلى كيمائي القدير أحمد علي حسنين حمودة وزوجته الحاجة سامية حسنين بالتأمينات الاجتماعية بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأبناء دكتورة إيمان أحمد، الأستاذة بجامعة الزقازيق وأسرتها، والمهندسة أسماء أحمد وأسرتها، وأيضا الأستاذة آية أحمد وأسرتها، وجميع عائلة أبو حمودة بمنيا القمح الشرقية. يشارك أيضا جميع عائلات حسنين أبو الحاجة حسن، دكتور حمدي حسنين وأسرته، محمد محسن وأسرته، الحاجة أم محمود بدوي والأسرة، الحاجة أم صفاء وأسرتها، الحاجة أم أحمد سالم العربي وأسرتها، وابنها الغالي الأستاذ أحمد محمد سالم وأسرته، والحاج مجدي حسنين وأسرته، والأستاذة أميرة وأسماء مجدي، والأستاذ عصام وأسرته، والمهندس محمد عصام، والدكتورة آلاء عصام، والمهندس أحمد بركات، والدكتورة منة الله عادل بركات. أيها الأصدقاء، يا وحشني رد عليا محرم فؤاد. يا وحشني رد عليا، ازيك سلامات، انا حبك قد عينيا والعمر بحبك فات. يا وحشني رد عليا، ازيك سلامات، انا حبك قد عينيا والعمر بحبك فات. سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. حبيبي بيحبوك، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما يشوفوك. روحي وعيني وقلبي يا حبيبي بيحبوك، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما يشوفوك. وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقول لك امتى حيسعدني لقاك. وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقولك امتى حيسعدني لقاك. يا حبيب قلبي يا حياتي، سلامات سلامات، امتى حتسعد اوقاتي، سلامات سلامات. يا حبيب قلبي حياتي، سلامات سلامات، امتى حتسعد اوقاتي، سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات. يا وحشني وحشني رد عليا، سلامات سلامات يا وحشني. سابني ورماني على نار اللي بتكويني، غيابك ضال خلاني سهران على دمعة عيني، الشوق خدني ورماني على نار اللي بتكويني، غيابك ضال خلاني سهران على دمعة عيني، قلبي شوف حرمانه شوف حرته شوف تعزيله، لبس حتنسى حنانه ده حبيبك وانت حبيب، شوف قلبي شوف حرمانه شوف حرته شوف تعزيله، لبس حتنسى حنانه ده حبيبك وانت حبيب، زي ما بيحبك تحبه محدش ينسى حبيبه، سلامات سلامات زي ما بيحبك حبه، سلامات سلامات ومحدش ينسى حبيبه، سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد السروجي وغريب الدار، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بكل الأصدقاء، كل سنة وحضراتكم بخير. أبعد تهنئة لسارة بنتي بمناسبة عيد ميلادها الموافق 23 أكتوبر، كل سنة وهي أولادكم بخير يا رب، وبهديها لكل الأصدقاء وأولادي وزوجي وإخواتي، وياريت أسمع معاكم الفنان عبد السروجي في أغنية غريب الدار. أغنية دي عزيزة على قلبي جدا جدا، وبهديها لكل حضراتكم. منال الشعراء. غريب الدار عليا دار، زماني قاسي وظلمني، غريب الدار عليا دار زماني مشيت سواح مسا وصابة، وفيت بالعهد وحفظته وغيري خان وحبيته وفيت بالعهد وحفظته وغيري خان وحبيته سافرت بلاد وفوت بلاد سافرت بلاد وفوت بلاد ومن عاشق يصبرني ومن عاشق أيها الأصدقاء، العديد من أصدقاء البرنامج طلبوا الاستماع إلى أكثر من أغنية للفنان عبد الحليم حافظ. اسمحوا لي أننا سنضع كل الإهداءات على أغنية واحدة فقط، وهي أكثر أغنية طلبت ليه تشغل بالك. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق سعيد صقر بمديرية أمن دمياط. إلى أسرة البرنامج بشكرك، وإلى كل الأصدقاء، وإلى الزوجة الغالية الحبيبة ليلى لاشين، مع تمنيات لها بالشفاء العاجل والصحة الدائمة إن شاء الله، وإلى كل الأهل بدمياط والمحلة الكبرى. أيضا الصديق عادل رغب الطحاوي طلب الاستماع إلى أي أغنية للفنان عبد الحليم حافظ وبيهديها لكل للأصدقاء. الصديق علي طرفاية، صديق علي عبد المنعم طرفاية، أنا بزعلك كل الإهداءات، وإحنا بنحترم رغبات كل الأصدقاء ونحترم الإهداءات أيضا، ولا نفارق بين صديق وآخر. وأيضا إليك هذه الأغنية لعبد الحليم حافظ ليه تشغل بالك. أيضا كل الشكر للصديق محمود زين الدين، بشكرك جدا جدا على الإهداء. أيضا إهداءات كثيرة جدا من كل الأصدقاء، الصديق مدحت المدني من الفيوم، عاطف الشامي الفرماوي، علاء إمام، مجدة أوراني، رياض محمد رياض بشكرك جدا، سعيد سلام عرب الدواغرة، ربيع الفيدي، محمد عجمي غرياني وأمنته نهى، ماهر عبد الله زكي، عصام الدمرداش، سليمان جبر سالم، وزينب رؤوف. وأكتفي بهذا القدر من الإهداءات لكي نسمع ونستمتع بعبد الحليم حافظ ولي تشغل بالك. ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه من عارف حيكون ايه من عارف وافرح من قلبك وانسى الدنيا وما فيها خلي الايام تفرح بك وانت كمان افرح بيها خلي الايام تفرح بك وانت كمان افرح بيها افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليك ليه ليه تشغل بالك ليه ليه لو تبكي عليك ليك من عارف حيكون ايه من عارف الناس بيشوفوا أزياء أيام وليالي طويلة يا ما ناس بيشوفوا أزياء أيام وليالي طويلة وفي غمضة عين والتانية ليليهم تبقى جميلة وفي غمضة عين والتانية افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليك ليه ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليك ليه مين عارف حيكون ايه مين عارف. الأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنان الموسيقار فريد الأطرش وقول للخاين. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق سعد السحيمي من الأسكندرية وإهداء إلى كل الأصدقاء وإلى كل صديق يعشق صوت ملك العود فريد الأطرش وإلى كل المصريين وإلى أسرة آل السحيمي بجميع محافظات مصر. أيضا الصديق دكتور جلال الدين الشاعر طلب الاستماع إلى هذه الأغنية وإهداء إلى أسرة الجروب وإلى الأبناء فريد وأسرته ونغم وأسرتها وتغريد وأسرتها وإلى كل مصري يعشق تراب مصر. قول للخاين فريد الأطرش. قول للخاين والمأجور الضلمة وعيش في النور قول للخايف والمهجور سيب الضلمة وعيش في النور مش هتفيدك خدمة سيدك مش هتفيدك خدمة سيدك اللي حياته غش وزور ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مهجور ما فيناش خاين ولا مهجور شعب مثالي فين هتروح من شعب مثالي مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور ما فيناش كاين ما فيناش كاين شعار جمهوريتنا قوميتنا وحريتنا هم شعار جمهوريتنا واللي يمس في يوم وحدتنا واللي يمس في يوم وحدتنا كل الشعب عليه حيصور سيب الضلمة وعيش النور كل الشعب عليه حيصور Happy. فيناش باين ولا مخدوم، ما فيناش باين ولا مخدوم، واللي الكاين والمخدوم في الضلمة وعيش في النور، واللي الخاين والمخدوم في الضلمة وعيش في النور، مش هتفيدك خدمة ايدك، مش هتفيدك خدمة ايدك، اللي حياته غش وزور، ما فيناش كاين، ما فيناش كاين ولا مخدوم، ما فيناش كاين ولا مخدوم. واخر اغنيات هذه الحلقه ايها الاصدقاء لكوكب الشرق ام كلثوم وسلو قلبي، ونحيي بهذه الاغنيه ذكرى ميلاد ورحيل الشاعر أحمد شوقي، حيث كانت الوفاة في 14 أكتوبر من عام 1932، ويوم ميلاده هو 16 أكتوبر 1870. سلوا قلبي كوكب الشرق أم كلثوم، ومن كلمات الشاعر أحمد شوقي. سلوا قلبي غدا تسلى واسألوا الحوادث وصوابي فهل ترك الجبال له صواب ويسألوا الحوادث وصواب فهل ترك الجبال له صواب كنت إذا سأل في الحوادث ذو صوابي